وقد تنفق بعض منها، فهل على هذه النقود زكاة إذا مر الحول عليها؟ نعم، يتجمع عند مرأة نقود مثل امرأة يعطيها أبوها وإخوتها مساعدات، إذا مر عليها عام كامل وهي نصاب وجبت الزكاة فيها. وهكذا الفقراء يسألون، إذا تجمع عندهم مال وحال عليه الحول وجب عليهم زكاته وإن كانوا فقراء. لو أن إنسانا فقيرا سأل الناس فتجمع عنده 10,000 ريال وحال عليه الحول يزكيها. وهكذا المرأة السائلة الفقيرة تسأل فتجمع عندها أموال وحال عليها الحول تزكيها كألف وألفين وثلاثة وأشبه ذلك لغة الأسف. فهي فقيرة بالنظر إلى أن ما عندها صلعة أو راتب يقوم بحالها، وهي غنية بوجود النصاب عندها فتزكي النصاب الذي عندها. نعم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على أسئلة الأخوة علي ابن عبد الله حنيش المالكي من بلاد مالك، والأخت ميم حاء، والأخ ناصر محمد أبو طالب بشيري، والأخت التي لم تذكر اسمها في رسالتها. نشكر سماحته على هذه الإجابات القيمة. أيها السادة، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.